لو كانت بليل المساجد لا لا غير لا تقبل من الزكاة مساجد وعملات لا تقبل من الزكاة لكن تبلها بمساعدة الخير. أما الزكوات تصرف ما قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وأنها قلوبهم في الرقاب والغانمين ومسلم إلى مسلم بسبب الله ولا مجاهدين والجهة من أهل الأجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.